ولا هو بعد. من هذا الذي يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم؟ هذا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر ما وصفهم الله به من الأوصاف. فهم مسارعون إلى طاعة ربهم، متباعدون عن معصيته، ومع ذلك يقفون مواقف أهل الاعتذار، يقفون مواقف، يعدون أنفسهم من العصاة ويسألون الله أن يصرف عنهم العذاب مع هذا العمل الذي وصفه ربنا فيه. يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فكيف نصنع نحن؟ أيها الناس، عباد الرحمن شأنهم عجيب. يروي البياقي في شعب الإيمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شرب ماء فبكى حتى اشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ شربت ماء فبكيت. فقال: ذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وعلمت أن أهل النار لا يشتهون إلا ماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، لكن حيل بينه وبين، هو لما شرب الماء تذكر على يخافون يوما كان شره مستطيرا، يوما شديد البلاء طويلا ممتدا. يروي ابن عساكر في تاريخ دمشق أن أعرابيا وقف على عمر فقال له: يا عمر، الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، أقسمت بالله لتفعلن. فقال عمر: هذا يقول لي ستر وليداتي أمهم، أعطينا من لبسه سوى، أقسمت بالله لتفعلن. فقال عمر: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ فقال: يكون يا عمر لأذهبن. امشي بحالي. قال فعمر: فإن ذهبت يكون ماذا؟ فقال أعرابي: يكون عن أمري لتسألن، يوم تكون المسألات ثمة، والسائل والمسؤول الموقوف بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر وقال لخادمه: يا فلان، أعطه قميصي لذلك اليوم لا لشعره، والله ما لي قميص غيره. أيها الناس، من خاف، قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، أدلج أي سار في الدلجة في ظلمة الليل، اختم وقرب من سيدي ربي وصلى الله وفعل الخير، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أيها الناس لم يفعل ما يسخط ربه عليه، ما يقحمه عذاب ربه الذي حذر منه والذي خوف منه عباده، لم يزني، لم يشرب خمرا، لم يأكل رشوة، لم يترك صلاة، لم يترك صياما، لم يغتب، لم يخط بلسانه في أعراض المسلمين غيبة ونميمة، لم يأكل أموال اليتامى، لم يؤدم، لم يفرط فيما عليه من حقوق العباد وحقوق رب العباد. من خاف، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. نسأل ربنا سبحانه أن يملأ قلوبنا من خشيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجلنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين،